النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في الحساب يخوف قوي. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. مفيش منكم من عبد إلا هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى في الحساب ويكلم ربنا سبحانه وتعالى، مفيش بينهم ترجمان، مفيش واسطة، مفيش مترجم، هتكلمه بنفسك ويكلمك بنفسه، هيحاسبك على كل حاجة. عملت كده ليه وما عملتش كده ليه؟ سرحت في الصلاة ليه؟ أخرت الصلاة ليه؟ عملت الموضوع ده ليه؟ ما غضتش بصرك ليه؟ وهيحاسبك على كل عمل صالح عملته. تصدقت هيحاسبك عليه وهيديك حسنات. عملت أي عمل خير هيديك عليه حسنات، وعملت أي عمل ما يرضهوش برضه هيحاسبك عليه. موقف صعب جدا، وكل واحد فينا في الموقف ده فعلا هيبقى خايف ومرعوب، وخايف ان هو في الاخر بعد الحساب ده كله يكتشف ان هو هيخش النار وان سيئاته اكتر من حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف حال اللي بيتحاسب، ان هو عمال يبص حواليه، يبص يمينه وبيبص شماله كأنه بيدور على حد يساعده، كأنه بيدور على اي حد يقف جنبه في موقف زي ده. خلاص انا ببص يميني ببص شمالي ما لقيتش الا اعمالي، ببص قدامي لقيت النار، ببص قدامي تاني لقيت الله عز وجل واقف وبيحاسبني، نفسي حد يجي يقف جنبي، ما تلاقيش. استخيل بقى ان في حل، وان في حل ان انت في حد يجي يقف جنبك يوم القيامة وانت بتتحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيأتي الصيام ويقول: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويأتي القرآن ويقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ياه سبحان الله. تبقى واقف كده ونفسك حد يجي يقف جنبك، نفسك حد يجي ينقذك من الموقف اللي انت فيه، فتلاقيك القرآن جاي جنبك والصيام جاي جنبك. الصيام بيقول له: يا رب انا كنت ما بخليهوش ياكل، ما بخليهوش يشرب، انا كنت بمنعه من الشهوة، ليك يا رب شفعني فيه فيشفع لك. ويجي القرآن يقول له: يا رب ده انا ما كنتش بنيمه بالليل، ده كان دايما بيقراني يا رب، كان دايما بيصلي لك يا رب وبيقرأني، يا رب شفعني فيه. سبحان الله. فالله عز وجل يأذن لهم بالشفاعة. بالله عليك، انت عارف ان موقف الحساب صعب، وعارف ان انت هتحتاج اي حد ان هو يجي يقف جنبك، فخلي علاقتك بالصيام كويسة، خلي علاقتك بالقرآن كويسة عشان يجي يقف جنبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شوف الكلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم دلك عليه ازاي. شفيعا لمين؟ لأصحابه. عارف أصحابك؟ عارف صاحبك بتعامله ازاي؟ مع بعض على طول، فاهمين بعض، بتكلموا بعض دايما مع بعض، تكلموا بيكلمك وانتوا الاتنين دماغكم واحدة على طول، في أي مكان تبقوا انتوا الاتنين مع بعض، لأن انتوا بكل بساطة أصحاب. بالله عليك صاحب القرآن، خليه دايما معاك في قلبك، اقرأه كتير. صاحب القرآن لما تصاحبه يجي يوم القيامة ويقف جنبك ويشفع لك. يوم الحساب يوم صعب قوي، وطد علاقتك بالقرآن وبالصيام عشان يجي يقف جنبك. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن احنا كده تايهين، قلوبنا في سور، جوايا انا بصرخ انا مين. تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت